لاقيين الله لطفه انه الله عارف بريت عليك ربنا يبارك فيهم يا سيدي. فتح جدنا النبي فتح لله فتح النبي استحالة فتح صدر قبول يا رب يا رحمن حاضر وخدنا لقصة كده عيفت عليك يا رب. نعم. لهم إذا كان عليهم مسيح غيبت عليك الله هنده يبطف يعد سأله نعم صلى على النبي النبي يا رب يا رب الحاج محمود الله الله نعم النبي يشرح صدرك بنور النبي يا رب حاج محمود الله يزيدك يا رب. أم حاج محمود ليس عليك. صلاة النبي يا صلاة النبي وحدوا صلاة النبي عليه. نعم تعليك الحاج محمود. نعم حبيب ربنا يا مولانا والسلام صلى الله عليه وسلم. الله ادي ادي الف ادي الف الله الله وسبح يحمد صلى على النبي عليك. والسلام عليه والله عليك نور على نور. ليس عليه والله لا يزيدك يا رب. كريمك يا مولانا لا يزيدك منه يا رب. طب يا رب ايه مهم يوم يا يا رب سبحانك يا رب ربنا يزيدك مزيدك يا رب يا رب ان الله يا رب حمنا برحمتك يا رب كمان عليك يا رب يا الله يا عليك ما يزيدك يا رب صبر برفت عليك يا رب الصلاة مزيدك يا رب. سيدنا الله أكبر. كان هناهم يا سيدي. افتح عليك يا رب. الله الله الله الله الله. عليك ربنا يا شيخ محمود. اللهم زيدك يا رب. افتح عليه. الله اكبر. عليك عليك ربنا يا مولاي. يا الله ليس عليك يا رب. يا رب زيدك يا رب. اسكت ان انت. الله الله الله لا إله إلا الله. يزيدك يا رب. صلاه النبي عليه يا مولانا. الله اكبر. نعم. الله أكبر. عليك ربنا. الله يزيدك يا رب. عليك نور على